أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم سلسلة شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عمرو الجزار. إن الحمد لله تعالى، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل أن نشرع في مادة العقيدة، أود أن أذكر نفسي وإخواني بعدة أمور. أولا، ينبغي في طلب العلم وفي أي قربة من القربات وعبادة من العبادات أن يسعى الإنسان لتحقيق الإخلاص، إذ أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعلم عبادة يسمونها قربة الباطن وصلاة السر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى قدر نيتك يكون توفيق الله جل وعلا لك، وعلى قدر المؤونة تكون المعونة، وعلى قدر الإعداد يكون الإمداد من الله جل وعلا. والله والله والله، لو أخلصنا في أي قربة من القربات مع الأخذ بالأسباب لفتح الله لنا الأبواب. إذا أردتم الفتح في الدعوة، إذا أردتم الفتح في العبادة، إذا أردتم الفتح في الطلب، فأخلصوا النيات. هذا ليس من كيف. قال الله جل وعلا: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم يا أخوانا دي نتيجة ليه؟ فعلم ما في قلوبهم، أي علم صدق القلوب، إخلاص النيات. أما أن تأتي إلى مجلس العلم بنية التفوق على الأقران، أو بنية مجاراة العلماء، أو مماراة السفهاء، أو بنية طرس وجوه الناس إليك، أو حتى يقال عنك العالم البطل المغوار الذكي الأريب المفوه الكليم اللتن، فهذه نيات خبيثة تفسد القلب وتحبط العمل. وفي سنن ابن ماجه والحديث حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يخطئ الحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، انظر إلى هؤلاء الثلاثة: فين يشتغلون وبأي عمل يقومون. منهم من يشتغل بالعلم بقراءة القرآن. قال تعلمت العلم فيه، قيل كذب، بل تعلمت العلم ليقال عالم. نسأل الله عز وجل أن يحسن نيتنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الصدق وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. قال الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالخير والفتح لك لو صحت النيات. قال الإمام أحمد ذلكم الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال العلم لا عدل له، أي لا نظير له لا مثيل له لمن صحت نيته. قيل كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ إزاي الواحد يكون صحيح النية حسن النية؟ قال أن تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك ثم عن غيرك. هيا استحضر من الآن أنك جئت إلى هذا المكان تطلب العلم لرفع الجهل عن نفسك ثم عن غيرك بعدك. وكذلك قال البدر بن جماعة وحسن النية في الطلب أنت تبتغي به وجه الله وأن تمتثل به أمره فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره بالعلم وبوب الإمام البخاري على ذلك بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. وسيأتينا استدلال مجدد الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكلام الإمام البخاري على هذه الفائدة في كتابه ثلاثة الأصول. إذن أول شيء نحتاج أن نتحل به كمسلمين فضلا عن طلاب علم الإيه؟ الإخلاص. قال ابن جماعة وحسن النية في الطلب أن تبتغي به وجه الله وأن تمتثل به أمره وأن تعمل به. العمل بالعلم إنك تتخلق بأخلاق القرآن والسنة وأن تدعو إليه وأن تحمي الشريعة به وأن تقف للمبتدعة والصادين عن سبيله. قال وأن تنوي به تحلية باطنك. وتنوير قلبك. العلم زكاة للقلوب تحلية للبواطن. قال وأن تنوي به التقرب إلى الله بما أعده. وأن تنوي به التقرب إلى الله وأن تحوز الفضل الذي أعده الله لأهله. وهذه المسألة الثانية ولا أطيل الحديث فيها بل أذكر بعض الأدلة على فضل العلم وشرف العلماء. الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أردت أن يرفعك الله فاطلب العلم بإخلاص وصدق. محمد نفسي يكون لي مكان عند ربنا قدر عند الله. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك على الطلب، على الدعوة، على العمل والخدمة لهذا الدين، ولا أقامك في على المباريات والأفلام والمسلسلات واللهو والعبث ولا إيه بالضبط؟ شوف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو أردت أن ترفع فاطلب العلم بإخلاص وصدق. يذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص أمرا عجبا. أتدرون لماذا سمي محمد بن عبد الرحمن الأوقص؟ لماذا لقب بهذا اللقب؟ وقف قصر العمق يحكي عنه أبو إسحاق الحربي، يقول: كان الأوقص كان عنقه داخلا في صدره كذا، يعني احنا بنسميه ايه؟ مأت. وكان من كباه كأنهما زوجان من حمام، مرفوعين كده كان دول فرخين حمام، عامل كده، كان دميما. قالت لي أمي، الأوقص اللي بيقول كما يخبر عنه أبو إسحاق الحربي وابن خلاد، يقول: كانت أمي تقول: يا بني إنك لا تصلح لمعاشرة الفتيان، أنت ما ينفعش تعاشر حد ولا صاحب حد. لماذا يا أمي؟ قالت: لأنك إذا كنت في قوم كنت المسخور منه المستهزأ به، أنت هتبقى النكتة بتاع المجلس، الحديثة بتاعتها ضحك واستهزاء وتهكم بسبب خلقتك. طب وماذا أصبح؟ لا حيلة لي في هذا، هذا خلق الله. قال: اسمع لي ده، فعليك بالدين. قالت: فعليك بالعلم. واحدة فعليك بالدين واحدة فعليك بالعلم. اسمع ليه؟ قالت: فإنه سيرفعك. في الثانية قالت: عليك بالعلم فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. العلم يسد النقص اللي موجود عند الإنسان ويرفع الخسة المصاحبة له. عليك بالعلم فإنه سيرفعك، أي سيرفعك الله به، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال: فنفعني الله بقولها. عمل إيه بقى؟ طلب العلم حتى صار قاضيا. الله أكبر، صار قاضيا مكة يحكم بين الناس بما أنزل الله بالكتاب والسنة، صار قاضيا برتبة عظيمة، معناه أنه حصل درجة عظيمة في العلم، بل ربما بلغ درجة الاجتهاد. قال: فنفعني الله بقوله، فطلبت العلم حتى صرت قاضي مكة. شوف بقى، أنا عاوز بس قبل ما بقول لك اللي جاي، شوف إلى أي حد كان الناس يستهزئون به. بيقول أبو إسحاق الحربي: كان يدعو الله ذات يوم ويقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فمرت امرأة وهو يدعو بهذا الدعاء، انت عارفين هو ايه؟ اوقف. فقالت: واي رقبة لك يا ابن عم؟ هي فين الرقبة دي بس؟ شوف الى اي حد والى اي درجة. قال ابو اسحاق ابراهيم ابن اسحاق الحربي: فكان الخصم اذا جلس بين يدي، في مجلس القضاء، كان الخصم اذا جلس بين يدي ارتعت. هؤلاء خاف الله فأخاف الله منهم الناس، وقذف الله المهابة في قلوب الناس لهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهو ده اللي احنا عاوزينه من العلم يا أحبتي. احنا ما احناش جايين نتعلم عشان نتفزلك ولا نتفلسف ولا نقول كذا وكذا وكذا، واحنا خلو من العمل ما ينفعش. إنما العلم النافع هو الذي يورث صاحبه العمل والخشية، كما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. قال مالك: ليس العلم بكثرة الروايات والمسائل. هو صاحب علم، كثرة الروايات والمسائل ده علم، لكن هو يقصد العلم النافع الذي يورثك الخشية. قال: إنما العلم الخشية. ما هو روايات ومسائل، وإنسان لا يتقي الله ممكن يتبرع بفتاوى باطلة للناس، ممكن يبيع دينه من أجل الحفاظ على كرسي منصب الإفتاء أو منصب المشيخة أو منصب كذا أو كذا، وعنده علم وحصل كثير، لكن ما الفائدة؟ علم ربما يكون سببا بالزج به في نار جهنم. ما احنا سمعنا الرجل ايه يطرح في النار، قال طلبت تعلمت العلم فيه، قال تذب، بل طلبت العلم ليقال عام. مسألة عندك كانت مسألة رياء وشهرة وسمعة وخلاص، هو ده الوجاهة ومنصب والناس تشير اليك، والشيخ راح والشيخ جه وما شاء الله ده مصور، ما شاء الله يلفت ويصرف وجوه الناس اليك. نعوذ بالله من هذه النيات الخبيثة. فانتبهوا الى مسألة النية. قلنا الامر الثاني مسألة حفظ العلم. شوف يا كفاية الآية تكفيك والله. طبعا لو ظللنا نتكلم الأسئلة في الآخر. محمد بن عبد الرحمن لو ظللنا مجالس وساعات نقضيها في الحديث عن فضل العلم وشرف أهل ما انتهينا. فهو حديث عن النور، حديث عن المعيار والمقياس والميزان الذي به تفصل الأحكام ويعرف الحلال من الحرام. بالعلم يعرف الله ويعبد، بالعلم يطاع الله ويوحد، بالعلم تتبين السنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال. انظر إلى قول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ومن جملة ما أحل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يعني الكلاب المعلمة دي اللي انتم علمتموها إذا أمسكت الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. عارف يعني ايه معنى الآية دي؟ اللي فيه فرق بين الكلب الجاهل والكلب المعلم. الكلب المعلم إذا أمسك صيدا حل لك أكله، ده في نص الآية. الكلب المعلم على مذهب الحنابلة هو الكلب الذي إذا استرسل الطرف تبعته ترسله يروح، وإذا زجرته انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. لو مسك الصدمة إيه؟ وكان غير الكلاب اللي في الشارع طبعا، لو مسكها مش هتقفى خالص. فده الكلب المعلم. ابن القيم بيقول في هذه الآية انظر لقد جعل الله تبارك وتعالى صيد الكلب المعلم حلالا يباح أكله، وجعل صيد الكلب الجاهل حراما ميتا يحرم أكله. قال ولولا مزية العلم والتعليم لصار صيد الكلب الجاهل والمعلم سواء. لولا الميزة والفضل بتاع العلم والتعليم كانت الصيد اللي يصطادها الكلب المعلم تبقى في الحكم زي الصيد اللي يصطادها الكلب الايه الجاهل، اما اللي تنبه حلال واما اللي تنبه حرام. لكن لما حدث التمايز دل ذلك على فضل العلم. الله ما يزحف حتى بين الكتاب بسبب ليه؟ تخيل ان كل ده ان الصيدة دي تصير من الحلال الى الحرام او من الحرام الى الحلال بسبب ايه؟ العلم والجهل. سبحان الله العظيم. كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني ارسلت كلبي المعلم فاتى بالصيد اكل الكلب المعلم ده لو جاء بالصيد اكل؟ قال كل. قال وان قتلنا يعني هو مسك الصيدة ماتت في فمه، هذا ما احنا بنقول خطيط يعني اكلها؟ قال كل وان قتلنا بشرط الا يكون معه كلب اخر جاهل. يبقى ده دل على يا اخوانا التمادي بسبب الايه؟ العلم. شوف لأجل هذا لا تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي وغيره والحديث صحيح الشيخ الألباني: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الغيب. ابدأ كده من أول واحد، الله يصلي عليك، وصلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري عن أبي العالية ذكره وثنائه لا في الملأ الأعلى، الله يذكره يثني عليك في الملأ. أنا بقول لك كده، تخيل لو أن الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه وسائر العلماء ومشايخ المسلمين ظهرت كده على الفضائيات وقعد يقول الأخ فلان أخ فاضل وأخ مبارك أحسبه كذلك والله حسيبه، وجي الإخوة قبلك في الشارع الشيخ أبو كلم عليك النهارده، بيروح كل مكان الشيخ أبو قالك عليك الشيخ أبو فرحك، كيف تكون فرحتك؟ كيف تكون وهذا مخلوق، وهذا وإن كان عالما إلا أنه بشر يجري عليه الخطأ والصواب، كيف لو كان نبيا؟ كيف لو كان ملكا؟ كيف ولو كان ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إن الله وملائكته، الملائكة أيضا تصلي عليك، صلاة الملائكة دعاء، تدعو لك اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، تدعو لك بالخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، الكون كله يا طالب العلم يتفاعل معه، يتجاوب من حوله، حتى النملة، حتى الفيل. ما أنت اللي بتعلم الناس إزاي الرزق لهذه الكائنات، إزاي يحسنون التعامل مع هذه الكائنات، فكان الجزاء من جنس العمل كما ذكر ابن القيم كلاما هذا مفاده. اسمع لما رواه الطبراني رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، في لفظ الحاكم في مستدركه الله، يعني روح المسجد في الغدوة يعني في الايه في الصباح، أو في الرواح يعني في الايه في المساء، اللي روح المسجد صباح المساء لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. ده ماله بقى اللي روح المسجد ما فيش في ذهنه إلا أن هو عاوز يروح يتعلم أو يعلم، يعني الشيخ رايح شيخ أو رايح طالب، رايح مدرس أو رايح تلميذ، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: كان له كأجر حاج تاما حجته. اللهم اجعلنا من أهل هذا الشرف العظيم والأجر العميم يا منان يا كريم. احنا كده خدنا ايتين وخدنا حديثين، خد كده اثارين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل رفعه، احرصوا على طلب العلم قبل ان يرفع، ورفعه هلاك العلماء. قال: ليودن أقوام قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامات العلماء. لم يولد المرء عالما، إنما العلم بالتعلم. دي وصايا غالية، ما ينبغي لنا أن نترك. شوف بقول إيه: لا يودن أقوام قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله إيه؟ الشهيد يتمنى أن يبعثه الله عالما. ما هذا؟ وما شأن هذا الرجل؟ وما قدر هذا العالم؟ إذا والشهيد كما ثبت في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: له ست خطار يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويحلى بحلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، ويخير من الحور العين ما شاء، ويشفع في 70 من أهله. كل هذه المناقب وكل هذه الخطار للشهيد، ومع ذلك يوم القيامة يتمنى أن يبعثه الله عالما. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك. شوف ده شرف عظيم. أما أنت تكون عالما أو تكون سببا في تفريغ عالم، ممكن العبد يكون ابنك فرغ اكفر قم على رعايته، أو على طالب النجيب الذكي النابغ. لذلك لا تعجب حينما تعلم اختلاف العلماء في أفضلية دم الشهداء ومداد دم الشهداء ومداد العلماء. العلماء اختلفوا أيهما أفضل، دم الشهداء أم مداد العلماء؟ يا سلام إلى هذا الحد. أنا بقول لك عقد هذه المقارنة في حد ذاتها نوع من البيان لفضل إيه؟ العلم الذات. لأن الأصل أما أنا أجي أقارن شيئا بشيء معناه، طبعا أنا لما بقارن شيء بشيء له قدر، معناه الشيء اللي أنا أقارنه بهذا الشيء الذي له شأن معناه الشيء ده إيه؟ قبل ما نعرف ان هو حتى افضل ولا اقل ولا مساوي، ده بحد ذاته دل عليه الفضل، في مشاركة في الفضل. لكن احنا لسه مختلفون، هو مساوي ولا اعلى ولا اقل؟ الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ يعني ده لو واحد جاي بيعقد مقارنة بين العصا والسيف، كونك تقارن العصا بالسيف يبقى انت انقصت من قدر الايه؟ السيف. ليه؟ لان اصلا ما تيجي تقارن شيء بشيء في بينهم اشتراك في الايه؟ في الفضل، بصرف النظر بقى من اللي يطلع اعلى ولا اقل ولا مساوي. فعقد المقارنه في حد ذاتها دليل على فضل العلم. ثانيا العلماء منهم من يقول دم الشهداء، ومنهم من يقول مداد الايه؟ العلماء. اللي هيقول دم الشهيد هنقول له اين ايه الدليل، واللي هيقول مداد العالم هنقول له اين الدليل، يعني ما علمك اذا استطعت الا تحك رأسك الا بدليل فتح، ما علمك في هذه المسألة؟ يعني اللي هيحكم لنا في المسألة مين العلم. يبقى ده وجه ثاني لافضلية الايه؟ العلم. خد الوجه الثالث، العلم ده يعتبر طرف في القضية ولا لا؟ وفي نفس الوقت ايه؟ قاضي. صار العلم حكما وايه؟ وقاضيا. وهذا في شرعنا هل يمكن ان يكون القاضي حكما وقاضيا؟ لا، لان ده مظنة الايه؟ انه ينتصر لنفسه، انه يميل لهواه، انه يحيف. لكن كون العلم صار حكما وقاضيا هذا دليل من وجه ثالث على فضل ايه احبه؟ على فضل. كفاية ولا كمان؟ خدوا كمان أفضل عشان يبقى ايتين حديثين أفرين. كان بيقول له احنا في الزمن ده يطلع الواحد من دول يعرف له ايتين وحديثين ويعمل فيها ابن عثيمين. فاحنا ما حاش عايزين نكون كده، احنا لسه بنقول الاخلاص وتزكية النفس وتجريد العمل لله سبحانه وتعالى. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لموت ألف عابد عندي أفضل من موت عالم واحد. شوف حط في الميزان عالم وصلت معاه كم عابد؟ لا ده مطبق كمان كفة مين؟ العالم. يقول لك يموت عندي 100 عابد ولا 1000 عابد وما يموتش ايه؟ عالم واحد. ايه الحكمة في كده؟ ايه العلة؟ ابن القيم يبين لنا وجه ذلك، يقول وجه ذلك ان العالم يفسد على الشيطان ما يخطط له ويهدم ما يبنيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني سنة الترمذي، قال وفضل العالم على العابد كفضل ايه؟ القمر على سائر الكواكب. ايه فضل القمر على سائر الكواكب؟ التعدي في النفع. العلم نفعه متعد، يعني العالم نفعه يتعدى الى الاخرين، ينير لهم الطريق. كم من انفس ينقذها من النار، من البدع، من الشرك، من الضلالات، من الشبهات، من الشهوات. كم من اشخاص يطيرون من الصالحين، من المتصدقين، من المنفقين، من الصالحين، من العلماء، من العباد، من الزهاد، بسبب ايه؟ العالم. بسبب العالم يبقى ده نفع متعدي. هو ده القمر، فضل القمر على سائر الكواكب، ان هو نفع متعدي، ينير، يضيء لغيره الطريق. هو العالم ده فضله على الايه؟ على العابد. في الحديث الاخر ايضا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لذلك لا غرو ان يقول عمر ايه؟ لموت انت عابد اهون عندي من موت ايه؟ عالم واحد. ابن القيم يذكر قصة طريفة في هذا الشأن عن ابن عباس، ولم اقف حقيقة يعني على درجة هذا الاثر، لكن على اي حال يعني العودة على ابن القيم في نقله. قال: ذكر ان ابليس جمع الشياطين فقالوا له: نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، مع اننا نصيب من العابد ما لا نصيب من العالم. فقال: اذا انطلقوا، تعالوا انا اوريكم انا ليه بفرح لما العالم يموت. ده الشيطان، ده ابليس يقول لهم: ليه انا اوريكم انا بفرح لما الايه العالم يموت اكثر من فرحي بموت العابد. فانطلقوا الى عابد فقالوا له: نريد ان نسألك في مسألة. قال: انصرفوا. ثم سألوه قالوا: او يقدر ربك ان يدخل الدنيا في بيضة؟ قال: لا ادري. قال: فشك فكفر من ساعتها، لان الشك في قدرة الله ايه؟ كفر. قال: انطلقوا. فانطلقوا الى عالم يحدث اصحابه ويضحكهم، قاعد يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ويضحكهم. فقالوا له: نريد ان نسألك في مسألة. قال: سلوا ما بدا لكم. قالوا: او يقدر ربك ان يدخل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. يقول للشيء كن فيكون. دي انا وقفت على ابن القيم، لعل في رواية اخرى انا سمعتها بقى من بعض اهل العلم بيقول ان هو قال له: يصغر الدنيا ويكبر الايه؟ البيضة، بصرف النظر، وان لم يصغر وان لم يكبر الله ايه؟ على كل شيء قدير. فقال: ارأيتم الى هذا؟ افسد على الشيطان ما يخطط. لا اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والحديث سرت ان شاء الله في المره القادمه. اكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.